ثم قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. العدل كما هو معلوم قسمان: عدل مادي وعدل معنوي، عدل في الأحاسيس والمشاعر، وهذه المشاعر والقلوب تقلب. القلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، والإنسان ضعيف وهنالك مؤثرات على هذا القلب. فالإنسان حتى يبقى قلبه مع الله عليه أن يحكم البدايات. مع الزوجة، مع الزوجات، الميل معفون عنه، الميل القلبي، والواجب على الرجل العدل المادي، والراجح الواجب على الرجل أن يعدل في المبيت، وليس واجبا عليه العدل في الوقت، يبيت هنا مرة وهنا مرة. ولو اضطر في غير نوبة إحداهما في النهار أن يكون عند أحدهما من أجل إصلاح شؤونهما أو من أجل رعاية الأولاد من غير ميل ظاهر، فهذا ليس بمناف للعدل. يعني لو كان 4-5 أيام متواليات في النهار في بيت واحد، لا لذات الذهاب وإنما لحاجة دعت، فهذا ليس بمناف للعدل. العدل الواجب العدل مبيت، وأن تعيش هذه بمستوى هذه. وأما الميل القلبي فهذا يختلف، يجب على الأب أن يعدل بين أولاده وقد قلبه يميل لولد أكثر من ولد، فهذا الميل غير مؤاخذ عليه. قيل لبعض السلف: أي أولادك أحب إليك؟ قال رحمه الله: الغائب حتى يعود، والصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والمريض حتى يبرأ. فقد تتقلب المشاعر، تتقلب المشاعر هذه ومسوغات وأسباب، هذا في دائرة العفو الحمد لله، هذه في دائرة العفو الحمد لله. ولذا قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لن تستطيعوا أيها الناس المساواة بين النساء من جميع الوجوه. فإنه وإن وقع القسم الصوري، يعني في الصورة تقسم في الصورة ليلة ليلة، فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع. قاله ابن عباس وجماعة من التابعين. قال ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة قال: نزلت هذه الآية ولن تستطيعوا في عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، ولماذا لا؟ وهي بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، وقد جمعت من العلوم ما أدهشت الدنيا. عائشة جمعت من العلوم ما أدهشت الدنيا، فعندها من العلوم على صغر سنها، كان عندها من علوم النسب وعلوم اللغة والحديث والفقه ومن علوم الطب ما أدهشت الدنيا. حديث الدنيا في النساء عائشة رضي الله عنها لما يتكلم إما يتكلموا عن علم النساء. وقد تخصص بعض علماء دمشق رحمه الله، وهو أستاذ كبير في الأدب اسمه أستاذ سعيد الفغاني رحمه الله، له تخصص في عائشة وله عدة دراسات عنها، ومن أجود ما كتب عنها كتابان، منها كتاب اسمه عائشة والسياسة، عائشة والسياسة، فأخبرنا فيه أن لها نظريات خاصة بها في هذا الباب على صغر السن، وأنها امرأة وما شابه رضي الله تعالى عنها. قال ابن أبي مليكة: نزلت هذه الآية ولن تستطيعوا في عائشة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا فيما تملك ولا أملك، أي القلب. الواجب على الإنسان ألا يميل ميلا ظاهرا فيترك الأخرى، يجعلها لا هي زوجة ولا هي مطلقة، يعني يلغي مشاعرها. هذا الميل الذي تكون الزوجة فيه كالمعلقة هذا حرام لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. لذا قال: فلا تميلوا كل الميل، أي لا تبالغوا في الميل بالكلية فتذروها كالمعلقة، أي لا ذات زوج ولا مطلقة. روى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، أي الميل ليس القلبي، الميل أنه يميل ويهجر ويترك الكلية. من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط، يعامل يوم القيامة بنفس الذنب الذي فعله في الدنيا. وهكذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن. وقوله تعالى: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي إن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.